أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا شرحنا في الكلام على وصية لقمان التي جاءت في سورة لقمان، وهي وصية عظيمة تضمنت أصول الدين وعباداته وآدابه وأخلاقه. ونالت في بداية الآيات بقوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ففي هذه الآية أن من أوائل الحكمة التي أوتيها لقمان هو الشكر لله سبحانه وتعالى. فشكر الله تعالى من الحكمة التي يؤتاها الإنسان. شكر الله يكون بالقول وبالعمل وبالقلب، فأما الشكر بالقلب فأن يعتقد الإنسان أن هذه النعم أنعم الله عز وجل بها عليه، أن يرد أصل هذه النعم إلى من أسداها له ومن أنعم بها عليه. فالشكر لله تبارك وتعالى دائما وأبدا. وأما الشكر باللسان فهو التحدث بنعمة الله تعالى، كما قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، وأن يقول بلسانه ويشكر الله تعالى بلسانه. وأما الشكر بالأعمال فهو أن يستعمل هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه فيما يحب الله ويرضاه، فيما يحبه الله ويرضاه. فكل نعمة أعطاك الله إياها فإن شكرك لها أن تستعملها بطاعة الله. يعني إذا أعطاك قوة ونظرا وبصرا وسلامة أعضاء، وأعطاك مالا وجاها وسلطانا، وأعطاك فهما وقراءة وعلما وكتابة، وأعطاك فهما وذكاء أو صنعة، أو وفقك الله لطاعته، أو يسر لك بعض النعم من المراكب و الآلات والأطعمة والأشربة، فإن شكرها أن تستعملها في طاعة الله سبحانه. فرأس الحكمة شكر الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فأن هذه تفسيرية، فهي تفسير للحكمة، أو يقال أن مصدرية، أي ولقد آتينا لقمان الحكمة الشكر لله، أو شكره لله، أو أن بمعنى التفسير، أي تفسير للحكمة. فهذا من أعظم ما أوتيه، رأس الأمر شكر الله. وشكر الله تعالى كما ذكرنا في درس مضى هو نصف ما على المؤمن، لأن المؤمن إما يصبر للقضاء من المحن أو يشكر للمنح والنعم، للمنح والنعم. أن اشكر لله. ثم بين سبحانه وتعالى أن شكرك الله هو عائد لنفسك، هو عائد لنفسك، ليس لله منه شيء، لأن الله تعالى غني عن العباد. وغير محتاج إليه، وإنما العباد مفتقرون إلى الله. ولهذا قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فشكرك الله عائد إلى نفسك، والله جل وعلا لا يضبه كفر كافر ولا ينفعه شكر شاكر، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. وقال: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فشكر العبد لنفسه وكفره على نفسه. ولهذا قال سبحانه مذكرا بهذه النعمة: أن اشكر لله، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي يعود شكره إلى نفسه. ومن كفر فإن الله غني حميد. والشكر به تدوم النعم كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر يعود لصاحبه. ومن كفر فالذي جحد ولم يعترف بنعمة الله وصرفها في غير طاعة الله، فإن الله غني عن عباده لا يحتاج إليه، بل هم الفقراء إليه، وكل العباد يرجعون إلى الله عاجلاً أو آجلاً، حالاً أو مآلاً، لأن ما من أحد تضيق به الضائقة إلا وتوجه إلى الله ودع الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله غني، الغنى المطلق عن كل الناس سواء من شكر أو من كفر، وهو حميد. ولو لم يحمده من أنكر النعم الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فلو لم يحمده هؤلاء فإنه هناك من يحمده من سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى. فإنه كما قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله في الأولى والآخرة، فهو محمود في كل زمان ومكان، وفي الأولى وفي الآخرة وفي السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى. ومن كفر فإن الله غني حميد. نعم. وإذ قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. هنا تبدأ وصية لقمان لابنه. ومن هنا يبدأ حديثنا على مسائل التربية، تربية الأولاد وتربية النشء، وهذا أمر غاية في الأهمية. وفي هذه الآيات إشارة إلى نوع من أنواع التربية، وهو التربية بالوصية والتربية بالنصيحة. وهذا قد يغفل عليه كثير من الناس، وهو أمر مهم غاية في الأهمية. فاجعل في بالك وفي ذهنك وسيلة من وسائل التربية، ألا وهي التربية بالوصية، لأن التربية لها طرق ولها أنواع، ومنها التربية بالوصية. والوصية والنصيحة المقصود منها إخلاص النفع، والوصية المقصود منها التأكيد للموصى له بمعاني تنفعه دنيا وأخرى. فهذه وسيلة من وسائل التربية، وحاصلها أن يكون للمربي مع من يربيه أن يكون له معه جلسات، وجلسات ود وإخاء ولطف وتعاطف، ويظهر فيها حلاله عليه وحب الخير له وحرصه على نفعه، فيدور بينهما الحديث ينتهي إلى أن يوصيه وأن يعطيه وصايا ونصائح ينتفع بها المنصوح، ينتفع بها المنصوح. هذا وسيلة من وسائل التربية، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذه وصية لقمان ابنه. فإذا من وصايا أو من طرق التربية الوصية، فينبغي للمربي أن يكون له مواضع يجلس فيها ويحدث، سواء كان الذي تولى تربيته ابنه أو بنته أو أخا له أو قريبا أو تلاميذ أو طلبة أو زملاء أو غير ذلك، فيجلس ويوصيهم وينصحهم. هذه وسيلة مهمة، وينبغي أن تتردد وأن تتكرر، لا يهملها الشخص المربي. فهذا أولا، التربية بالوصية، وهي فيها دلائل كثيرة، دلائل على إخلاص المربي، دلائل على صدقه، دلائل على حبه الخير للموصى، دلائل على حرصه على فلاحه ونجاحه، دلائل على حبه له. كل هذه المعاني تجيش وتنبعث من هذه الطريقة ومن هذا الأسلوب ومن هذا النوع من أنواع التربية، ألا وهو التربية بالوصية. إذا قلت للمربى الذي تتولى نصحه وتنشئته تعال نجلس ودار بينكم الحديث، فإنه يرتاح ويجد منك عطفا وحلالا، وأنك تلمه وتشمله بعطف، ثم تحدثه بما يرجع عليه بالنفع. فهذه آثارها عظيمة، ولو لم تكن في الحال فإنها تكون في المآل، أي لاحقا. ولهذا ينبغي لنا جميعا كأولياء آباء وأمهات أن نحرص على هذا، ولينظر الواحد هل له مع أبنائه وأولاده مثل هذه المجالس ينصحهم فيها، سواء ما تعلق بأمر دينهم أو أمر دنياهم، والأمر في ذلك يشمل الجميع. لأن كما توصي من تربيه في أمر دينه وآخرته، أيضا توصي في أمر دنياه، لأن الدنيا تكتلفها عواقب وعوائق ومعيقات وحواجز، فينبغي أن يكون لمن يعيشها كيف يتجاوز هذه الحواجز. فهذه طريقة وأسلوب مهم جدا، ومن كان له استعمال لهذه الطريقة فهذا جيد ويحمد الله على ذلك ويواصل ويداوم عليه، ومن لم يكن له مع أولاده مثل هذه فليأخذ بهذه الطريقة من اليوم، فإن فيها النفع العظيم والنفع الواسع والعميم. وإن لم يجد أثرها في أيام وأشهر فإنه يجدها لاحقا فقط، لا ينقطع، ويجعل هذه الوصايا دائما بين الفينة والأخرى في مجالس الولائم، في الأعياد، في السفر، عند الجلوس على مائدة الطعام، أو جلوس أو اجتماع أعضاء العائلة، أو في جلسة معينة، فإنه لا يبخل عنهم بالوصية ولا يبخل عنهم بالنصح ويداوم ذلك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الوعظ هو الدلالة على الخير مع نوع زجر وتخويف، والوعظ أيضا من أساليب التربية والتعليم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أمته ويعظ أصحابه ويعظ زوجاته، ويعظ أقاربه وجيرانه وجيرانه. فالموعظة المقصود منها النفع وتعليم الخير مع الزجر والتخويف، لأنها تكون بذلك أكثر دفعا لفعل المطلوب. فهنا لقمان يوصي ابنه ويعظه ووعظه له بالتخويف، وقد يكون بالترغيب وهو يعظه، أي والحال أنه يعظه. قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ترى هذه الألفاظ في كلام الله عز وجل في القرآن الكريم كلها لها برامج وكلها لها دلالات، ليس الكلام كلام أي شخص أو البشر، هو كلام الله، فما من حرف منه إلا وهو في موضعه. حتى قال العلماء: ما يمكن أن تستبدل حرفا بحرف آخر. إذا جئت إلى كلام الله عز وجل وأردت في صفحة أو سطر أن تناوب كلمة بغيرها وإن كان في مرادفاتها، فلن تحل كلمة موضع آخر. وفقط الاسمين السابقين: إن الله غني حميد. أليش وما شكر فإنما يشكر نفسه، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. هنا قال غني حميد، وفي مواضع أخرى قال إن الله لغني عن العالمين. وكل موضع له معناه المقصود المناسب. وإذ قال لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني، هو قريب منه، لماذا يناديه وبياء البعيد؟ جلبا للانتباه، جلبا للانتباه وللسمع وللإصرار. فينبغي لك كمرب أن تستعمل مع من تربيه الألفاظ التي تجلب انتباهه وتجعله يسمع ويصغي إلى نصيحتك ووصيتك. أما تكلمه بغلظة وشدة وبألفاظ سب وشتم، أن له أن يسمع؟ لا يمكن يسمع، لا يمكن. لكن إذا أخذته باللين وأخذته بالعطف والحنان وتشمله بعطف ويرى منك الحنان وتستعمل معه هذه الألفاظ، فإن ذلك يكون أدعى لسمائه وإصراحه. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، نداء للبعيد، إشارة إلى لفت انتباهه وجلبه ومخاطبته بلفظ البلوة التي تقتضي رحمة الأب لابنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.